طيب، فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأفكار. المعتزل يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. فضيل كلا الصفات السبع اللي مر علينا قبل قليل انكره، لأنه ما يصف الصفات. يقول سميع لكن ما له سمع، وبصير ولا له بصر وما أشبه ذلك. أو يقول هذه أسماء جامدة ما تدل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول المسلمون المسلمون لسائر الصفات من المحبة والجضى ونحن ذلك. إذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. من اللي بيصير خصم له الآن المعتزلي؟ الأشعري والأسلم كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المؤلف يبين له أن هذه الصفات يتصف بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقولون، محاجة من يقولون، لا إقرارا له ولكن تنزلا مع الخصم. والتنزل مع الخصم ما في بأس، وإن كان الإنسان لا يقره. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من الله من شيء لما جاء ربهم. بل أبلغ من ذلك، اسمع لا يقول الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الخصم. نقول المؤلف رحمه الله يقول يتصف إلى القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول لهم المسكتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم، أنا أظن المؤلف يريد فإنه يبين الأشعري يقول سائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول له لمن؟ للمعتزل وللأشعري أيضا. يقولون لهما لسائر الصفات كما يقول هؤلاء فيما أثبتون. الخلاصة جماعة الآن، المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل، لأن العقل لو تفتح عليه تفتح عليه قد عندنا لا هذه صيف هذه أدخل فسفل لا لا لا تفكير. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل لا غلط إيه لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام والإحكام نجد الفتح دل على المشروع الآن. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قال الضمير يعود على من؟

له إرادة وكذلك سمع وبصر.